فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وإن لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وإن لم يعرف حق هذه الكرامة. منطقه أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى اصطفاه محض اصطفاء، منطق أشبه بالعنصرية، أشبه بالعرقية. الله أحبه من بين سائر عباده من غير أي مبرر، من غير أي مسور، ربما لونه، ربما لحسبه ونسبه، ربما لتراث أهله، ربما لمذهب جماعته. الله أحبه ولذلك أكرمه، وعطاء الله إياه علامة على كرامة الله له، ويرى أن هذا من باب الاختصاص، في حين أن هذا الإنسان نفسه وعينه إذا ما حرم، إذا ما اختبره الله تبارك وتعالى ابتلاه بالحرمان وليس بالعطاء أيها الإخوة، ظن أن هذا الحرمان إهانة وعقوبة. والإنسان الأول الذي ظن خطأ أيها الإخوة أنه مكرم لأن الله تبارك وتعالى اختصه بالثروة وبالمال وبالعز وبالجاه، ينظر أيضا إلى الفقراء والمعوزين على أنهم معاقبون وأنهم يستحقون ما وقع بهم، لا يستحقون كرامة الله. القرآن أيها الإخوة هنا يريد أن يعرض لنا بشكل واضح وجلي ومبسط ومباشر منطقا يجري إلى اليوم تدعيمه وتكراره على مدى القرون، وللأسف وباسم الأديان جرى اعتماد هذا المنطق لإفهام الفقراء والمستضعفين والمسحوقين أن هذا الفقر عقوبة إلهية على الأعمال الشريرة، وأن الغناء والتمول والثراء إنما هو مكافأة الفضيلة ومكافأة الأعمال الصالحة، مع أننا إذا فتشنا عن هذه الأعمال لن نجدها بين إيه؟ بين يدي وظهراني هؤلاء المثرين والمتمولين القروش والحيتان. لكن هكذا علم الناس ودرسوا باسم الدين أيها الإخوة. هناك منطق أشد شراسة من هذا، هذا المنطق شرس بلا شك وخطير، لكن هناك منطق أشد شراسة منه، يقول الفقير حين يكون فقيرا ليس عنده مال أيها الإخوة والمجتمع لا يحتاج إلى ما يتقنه من صنعة أو من عمل فلينصرف. الآن كيف ينصرف؟ هذه مشكلته ليذهب. هل هناك من يقول هذا؟ نعم، مؤسسو الاقتصاد الحديث، علماء كبار جدا وخطيرون أيها الإخوة. أظن أننا جميعا سمعنا بمالتوس، توماس مالتوس، صاحب مقالة في مبدأ التكاثر أو الانفجار السكاني عن on the principle of the population، ذكر أيها الإخوة في هذا الكتاب المؤسس للاقتصاد الحديث، ذكر بالحرف كما يقال بالنص والفصل، قال أولئكم الذين يولدون من أبوين لم يترك لهم، أو من أبوين نستطيع أن نقول، أو آباء أو والدين لم يتركوا لهم ثروة كافية، أي يرفع خسيستهم بها في المجتمع ويحصل أغراضهم ومصالحهم، وفي الوقت عينه المجتمع في غناء أو في غنية عن المهن والأعمال التي يتقنونها، ليس لهم أدنى حق في أن يطالبوا بأدنى قدر من الطعام، بل أكثر من ذلك عليهم ألا يكونوا حيث هم، وجودهم نفسه غير مبرر. لماذا هم هنا؟ وبرر هذا العبث وهذه الوحشية التنظيرية مالتوس بقوله أيها الإخوة لأن مائدة الطبيعة العظيمة ليس فيها مكان شاغر، وحين يستأذن هؤلاء لن يؤذن لهم، ستصرفهم الطبيعة وستقوم بشكل سريع بتنفيذ أوامرها. لذلك اليوم نحن نستغرب لما هنا حضارات وإمبراطوريات وقوة أيها الإخوة احتازت 9 أعشار ثروات البشرية، ثم هي تدبر حروبا يقتل فيها الملايين، مئات الألوف والملايين، لكي تستنزف البقية الباقية من ثروات وخيرات الشعوب. معدل استهلاكهم أيها الإخوة وتبديدهم للثروات والنعيم المذكور في هذه الأرض يوازي مئات أحيانا وأكثر من مئات أضعاف ما يستهلكه هؤلاء المسحوقون، إلا أنهم غير راضين ويتوسلون كل وسيلة أخلاقية كانت أو غير أخلاقية من أجل أن يتمموا مشوارهم هذا. ومن هنا دعا توماس كارلايل هذا الاقتصاد بعلم الاقتصاد المتوحش، وكان محقا سافش قال هذا علم متوحش، لأنه برر على هذا المنطق. القرآن أيها الإخوة لم يخلو من ذكر أمثال هذه التبريرات، وحذر منها، وأراد أن يبني أمة وأن ينشئ جيلا أيها الإخوة، بل أجيالا، أمة بالحري أيها الإخوة تنطلق من منظور مختلف تماما، من إطار مرجعي يختلف تماما عن هذا العبث المتوحش، عن هذا العبث المتوحش المتردي برداء العلم، المتلبس لباس النظريات العلمية اقتصادية وغير اقتصادية. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، هؤلاء لا مكان لهم، الله كان اختار جعلنا أغنياء وضربهم أيها الإخوة بفاقرة أو بفواقر الفقر. أن أعدل على الله؟ انتبهوا، بعض المسلمين يتوسل هذا المنطق الكفور الآثم الجحود. نعم، حين يقبض يده والعياذ بالله، أو حتى ليس يده، حين يبخل بإمكاناته وقدره المختلفة يبرر موقفه هذا وحالته المشينة الآثمة هذه أيها الإخوة بأنه لا يريد أن يعدل على الله في حكمته وتقديره. الله الذي شاء ما هو كائن، وليس بالإمكان أبدع مما كان، ليس بالإمكان أبدع مما كان، هذا ما أراده الله تبارك وتعالى. هذا المنطق القدري الكفور برر به الشرك أيضا، والوثنية، وعبادة الحجر والبشر والشجر، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، الله الذي اختار هذا، أليس كذلك؟ لأن هذا وقع في الكون، ولا يقع في الكون إلا ما يأذن به الله. إذن الله أراد الوضع على ما هو عليه. لماذا تأتي أنت يا محمد وأتباعك وأصحابك لتعدلوا على الله تبارك وتعالى؟ نسي وينسى هؤلاء أيها الإخوة، ويتغفلون عن حقيقة مهمة جدا جدا وبدهية، وهي أن الله تبارك وتعالى ليس من شأنه أن يتعرف علينا عبر القدر وحده. بالعكس، لو تعرف علينا عبر القدر وحده لساقنا إلى أن نكفر به وأن ننكره وأن نرى الظلم والشر والخطل وعدم ما يفهم وعدم ما يبرر في ساحة الوجود. لكنه وعبر سلسلة الأنبياء الذهبية من آدم إلى الخاتم محمد صلى الله عليه وآل كل وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، شاء وشاءت حكمته أن يتعرف علينا عبر خطين أيها الإخوة متواصلين، خط القدر وخط الشر، خط القدر وخط الشر. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أين في كتب الله، أين في شرائع الأنبياء أنه أمر بالفحشاء، أنه أمر بقتل الفقراء أيها الإخوة، أنه أمر بطردهم مثلا، أنه أمر برفع الأغنياء لغناهم والاستماع لكلام أيها ونظرياتهم المتوحشة فقط لأنهم أغنياء؟ أين في شرائع الأنبياء أن الله أكرمهم بأن أغناهم؟ أين هذا؟ أين هذا؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن شاءت حكمته أن يتعرف إلينا أيها الإخوة عبر خطي القدر والشرع كليهما. حكمة القدر لن تفهم جزئيا إلا عبر الشرع، وإذا لم تشأ أن تحاكم القدر إلى الشرع فسوف يبدو لك هذا القدر مبهما مستغلقا ومتوحشا وظالما وغير عادل. طبعا ولنأخذ المسألة التي نحن بصددها، مسألة فقر الفقير مثلا وغنى الغني. الفقر كحقيقة وجودية موجود أيها الإخوة، شاء الله تبارك وتعالى أن يعطيه حظا ونصيبا في الوجود، هذا هو الجانب الأنطولوجي للمشكلة. ولكن أليس هناك جانب أخلاقي يتدخل فيه الإنسان وحرية الإنسان وخيارات الإنسان في هذه المسألة؟ بالعكس، هو الجانب الأعظم، لأن الإنسان المختار يستطيع أن يساهم في رفع حاجة المحتاجين وعوز المعوزين، يستطيع أن يساهم في رسم بسمة على هذه الوجوه القاتمة المحزونة المكروثة، يستطيع وهو مأمور شرعا بأن يفعل هذا في كل شرائع الأنبياء والمرسلين، لكنه لا يفعل. إذن الشرع الوجودي إذا تعلق الأمر بالفقر، إذا ما وضع مباشرة في سياق واحد تفسيري تحليلي مع الشرع الأخلاقي بدا غير شر، بدا سؤالا يطرحه القدر، ابتلاء. انتبهوا، هو ابتلاء. هكذا نستطيع أن نفهم خطة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وفي نظائرها ومثيلاتها من خلال المنطق الذي شاء الله تبارك وتعالى في عليائه أن يقيم عليه الوجود الإنساني كله الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما في مخلوق لتبتلى، مخلوق لتبتلى. هذا هو المنطق العام، منطق الامتحان. الأوضاع القدرية هي مجرد أسئلة يطرحها القدر في ساحة تكليف الإنسان، في ساحة الاجتماع البشري. أسئلة عليك أن تفهم هذا الوضع قدريا أو هذا الوضع القدري على أنه اختبار إلهي، على أنه سؤال، وأنت عليك الإجابة، تحدي واستجابة. كيف؟ هل ستنجح أم سترسب في الامتحان؟ كثيرون جدا هم الراسبون والذين لا يزالون يرسبون ويكررون أخطاء الراسبين والفاشلين، كما قال تومبي مرة: لا شيء يفشل مثل النجاح، الذين نجحوا قلة والنجاح يفشل كثيرا. الرسوب والفشل هو الذي يكرر نفسه باستمرار، ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله يقول: ولا تجد أكثرهم شاكرين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إذا لا شيء يفشل مثل النجاح، مثل الفلاح، وهكذا. طيب أيها الإخوة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هل هذه حقيقة؟ هل العطاء أيها الإخوة، هل العطاء الإلهي للإنسان، عطاء الأموال والثروات والجاه والعز الدنيوي، علامة إكرام من الله لعبده؟ الله كذب أيها الإخوة هذا التبرير وهذا التفسير. هو في الحقيقة تبرير أكثر منه تفسيرا، انتبهوا، هو تبرير أكثر منه تفسيرا. فقال: كلا كلا، كذب بها سبحانه وتعالى كلا قوليهم في كلتي حالتيهم. وأما إذا ما ابتلاه، إذا المسألة إيش هي؟ سؤال يطرحه القدر. الفقر سؤال، سؤال مطروح من قبل القدر. غناك سؤال، انتبه، ليس حالة استحقاقية، ليس علامة على كرامة ورفاهية إلهية، أنت ممنوح، ممنوع هو. كلا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الله قال: كلا، هذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. ستقول لي: ما معنى كلا هذه وما أعقبها من قوله كلا بل لا تكرمون اليتيم؟ كيف ينتظم، كيف ينتظم لي السياق؟ ما معنى أي هذا ترتيب الآيات؟ انتبهوا حتى نفهم القرآن فهما صحيحا. وأحب أن أفتح أي قوسين لأقول أيها الإخوة، إذا أحببنا أن نمارس أو أن نحدث ونبلور تغييرات جيدة لكنها في هذه المطاف تبقى صغيرة وميسورة، فعلينا أن نعتمد على تغيير المسالك، على تغيير الفعال، على تغيير الأساليب، أساليب العمل. يتحقق لنا تغييرات تراكمية صغيرة إذا أردنا أن نحقق تغييرات هائلة وبقفزات مخيفة أيها الإخوة، شبه معجزة. علينا أن نكف عن التفكير كثيرا في الأساليب والممارسات أيها الإخوة، لننتقل أولا وقبلا إلى تغيير المنظورات، المفاهيم. المنظور الأول لابد أن يتغير، البارادايم، ما يعرف في علم الاجتماع وفي الفكر بعامة بالبارادايم، الإطار المرجعي، العدسات التي ترى من خلالها موضوعك، ترى ذاتك بها، ترى العالم وترى موضوعك، أي حالة نفسية. هذه العدسات تسمى البارادايم. ولنأخذ هنا مثلا هذه المسألة، إذا فهمنا أن الغنى والفقر هي علائم على الإكرام والإهانة، منظور خاطئ جدا، لن نصل ولن يمكن أيها الإخوة، لن يمكن أن نبلور أساليب عملية وممارسات طيبة في إصلاح المجتمع، سنفشل دائما. لماذا فشل هذا الفكر الذي أسس كما قلنا على نظرات متوحشة؟ لن نذهب في فلسفة تطور هذا الفكر مذهبا أبعد مما مما تسمح به الخطبة، وليس المقام مقام ذلك. على كل حال لن ننجح نجاحا حقيقيا. الآن أكثر البشر جوعا أو مدخومون؟ جوعا. اقرأوا الإحصائيات، بعضهم لا يشعر بهذا لأنه غير جائع، لا يشعر بالجوع. ملايين يموتون من الجوع أيها الإخوة، ملايين يموتون بأسباب الأمراض وعلاجها بسيط جدا جدا، بضعة دولارات، لكن من يقدم هذه؟ لا أحد. لماذا؟ لأن منطق مالتوس لا يزال حاضرا، منطق توماس مالتوس لا يزال حاضرا، لا مكان لهم على مائدة الطبيعة العظيمة، فلينصرفوا. لكن يبدو أن الطبيعة ليست هي التي تسارع كما قال مالتوس إلى تنفيذ أوامرها وتلبيتها، بل هم البشر المتوحشون المسمون أيها الإخوة علماء ومنظرين واقتصاديين وحكاما وقادة وأباطر العالم هم هؤلاء المتوحشون، يمارسون هذه المذبحة الصامتة كل حين على حساب البشرية، على حساب مشوارها، على حساب اعتبارها كبشرية. سيدينهم التاريخ أيها الأخوة، ويدين الساكتين من أمثالنا. هناك عبارة لرجل حكيم حق حكيم، قال: لكي يعمل الشيطان ويحقق انتصاراته لا يحتاج إلى أكثر من أن ماذا؟ يجتهد ويتعب ويعرق ويركض من مكان إلى مكان، من أن يجلس الأخيار دون أن يفعلوا شيئا. ولذلك نحن كنا، وفعلا كنا ولسنا الآن، كنا خير أمة، ليس فقط لأننا نؤمن بالله، هذا أساس وتأسيس، ولكن لأننا مع ذلكم وإليه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ندمغ الباطل، نفضحه، نتحسس منه، لا نطيقه، نجاهده، نناظره. ولذلك نحن في حرب مع كل الشياطين، انتبهوا، مع كل الأبالسة، العوالم الظلمانية التحتية والعوالم الفوقية أيضا المظلمة. وإن ادعت إيه؟ التنور. قال: ليس على الشيطان لكي يعمل ويحقق انتصاراته أكثر من أن يجلس الأخيار دون أن يفعلوا شيئا. وأنا مالي؟ أنت مالك؟ هذا الجواب لن يجديك عند الله يوم القيامة، ستسأل عنه. انتبه، كل قضية تحضر في وعيك أنت مكلف بها نوع تكليف أمام الله تبارك وتعالى، ما رأيك؟ كل قضية تتحسسها وتعلم أنها مشكلة ويحتاج إلى حل، أنت مطلوب بالمساهمة في الحل ولو في إطار بسيط جدا جدا. تستطيع أن تقوم بأعمال صغيرة، ليس مطلوبا من كل واحد منا أن يقوم بأعمال عظيمة، العظماء قلة وندرة، ولكن لو كل واحد قام بعمل صغير طيب لاجتمعت هذه الأعمال ولا أصبحت سيلا يشكل عملا عظيما فيه روح الجماعة، أليس كذلك؟ كل واحد ينير شمعة ستستنير المدينة في ليلة حالكة دامسة لو كل واحد خرج بشمعة. لكن هذه السلبية لا يعرفها المؤمن الحقيقي، يعرفها المؤمن الشكلاني المزيف، المؤمن الذي منظوره للإيمان والعبادة منظور خاطئ بالمرة، خاطئ البتة من أصله. وسأطرح سؤالا هنا بمناسبة هذين القوسين المفتوحين، لا يزالان مفتوحين. أيها الإخوة، أسأل نفسي وأسأل إخواني، هل تجد نفسك عابدا متدينا حين تعلم الجاهل، حين تطعم الجائع، حين تدرب التائه على الفضيلة والالتزام والأخلاقية، حين تنطق بالحق وتدمغ الباطل، تفضح هذا الباطل، حين تنصر الحق بموقف أو بكلمة أو بدعم مادي أو رمزي، هل تجد نفسك عابدا لله تبارك وتعالى تماما كما تجد نفسك عابدا صافا قدمي في محراب الصلاة أو طائفا بالبيت العتيق؟ أكثرنا ليس كذلك، يجد نفسه عابدا فقط وهو يصلي أو يتمتم بالأذكار، يطقطق بالمسبحة، أو يطوف بالبيت، أو يقرأ القرآن، هذه العبادة. أما أن يجد نفسه عابدا حقيقة ويتزلف إلى الله ويشعر بالقربان إلى الله وهو يعطي الأرملة والمسكين ويرحم المصاب أيها الإخوة، ويكفي العوزة ويسد الخلة ويساهم في إصلاح المجتمع وينمي العالم من حوله علما ومسلكا وأخلاقا وأمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما، لا، إذا منظورنا خاطئ. لذلك كل أفعالنا في نهاية المطاف هي أفعال تشبه أن تكون صفرية بسيطة جدا جدا، لا أثر لها حقيقيا، أعني أفعال العبادة، الأفعال العبادية، المنظور خاطئ للعبادة. مثلا أين نحن من النصوص التي تؤكد صحة المنظور الذي لم نصطنعه جيدا أو لا نعرف كيف نصطنعه؟ تقول عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من أدخل ثرورا على بيت من بيوت المسلمين لم يرضى الله له يوم القيامة ثوابا دون الجنة. لكن ما في حديث أن صلي ركعتين أو صلي فرض الجمعة أو الظهر ستدخل الجنة البتة، ما في حديث سيء. بالعكس، في حديث بدك تصلي كل يوم 5 مرات ولو تركت فرضا واحدا عامدا فقد برئت منك ذمة الله، أحاديث صحيحة ممنوع. لكن أدخل سرورا على بيت من أبيات المسلمين أو حتى على بيت من بيوت عباد الله البشر المحتاجين البائسين أيها الإخوة المكروثين، قال: لم يرضى الله له ثوابا يوم القيامة دون الجنة أو إلا الجنة. هذا حق والنصوص متظاهرة متكاثرة أيها الإخوة على تأكيد هذا المعنى وتقريره. من لقي أخاه المسلم أيها الإخوة بما يحب في شيء أعده له، قضى له حاجة، أتاه بما يحتاج، أخبره بأنه قضى عنه دينه أو سمحه في دينه هو مدين له، أي شيء أي شيء، من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره سره الله يوم القيامة إذا لقيه. الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وهذا حق، هذا حق. لكن انظروا إلى الأنانية ماذا تفعل بأصحابها. الأنانية يلقاك لكي تسر بمسرته هو، يتمنى عليك أن تسر بنجاحاته هو. ماذا أعمل بنجاحاتك يا أخي وأنا فقير معوز، أنا محتاج، أنا عار، أنا ظمآن، أنا خنصان، أنا تعبان، أنا مذل ومهان، ماذا أفعل بنجاحاتك؟ ألم تشبع نجاحا؟ يريد من الناس جميعا أن يشبعوا بنجاحه هو، أن يسعدوا بنجاحه، أن يسروا. هذه الأنانية، مشكلة الإيمان أيها الإخوة أنه لا يجامع الأنانية. أول وأعظم ما يعطيه الإيمان للإنسان أنه يخرجه من داعية أنانيته، يجعله للكل، يجعله للجميع، للأمة، للخلق، للبشر، يجعله عالميا كما أن دينه عالمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يجعله عالميا كما أن نبيه عالمي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. على فكرة الأنانية على عكس ما تظن، ما تظن الأنانية هي نفسها يعني أصحابها، على عكس ما تظن الأنانية، الأنانية لا تخدم صاحبها، لا تخدم ذاتها، الأنانية تتغذى على ذاتها وبالتالي تستهلك نفسها. وبالتالي أنا أزعم أيها الإخوة أن كل أناني في نهاية المطاف سيكون فاشلا وسيكون ضحلا ومسطحا وبلا عمق حقيقي، سيقف وحده كدودة الأرض التافهة لا قيمة لها. تعرفون كيف؟ بفلسفة بسيطة وميسورة جدا تماما. الأناني ليس عنده قوة التواضع، التواضع قوة على فكرة، انتبهوا، هذه مبدأ أخلاقي. كل الأخلاق قوة، أن تكون متواضع قوة، تحتاج إلى قوة شخصية، أن تكون متكبرا ضعف، يستطيع كل إنسان خاون، كل إنسان خاون فاشل يستطيع أن ينتفخ لأنه ضعيف. لكن أن تتمتع بقوة التواضع، أن تتعلم وأن تسأل وأن تستفيد وأن تقر بالفضل لأهله وأن تثني على الناس بما تعلمه منهم، قوة، تحتاج قوة شخصية، لكنها قوة بارئة من كل شوب الأنانية، من كل شوب الأنانية. الأناني أيها الإخوة، أو فإذا الأناني ليس لديه قوة التواضع أن يرى مزايا الآخرين، إيجابيات الآخرين، عطاء الآخرين، صلوحية الآخرين، أن يتعلم منهم وأن يستفاد منهم وأن يثنى عليهم وأن يتعاون معهم، لا يستطيع، ليس عنده القوة، يرى نفسه وحسب. أنا في بالي الآن وأنا أتحدث رجل أناني كبير، كبير إيه؟ شهير يعني، لكنه صغير حتما كما قلنا، كبير مشهور في العالم، هذا لا يستطيع أن يرى حتى في محمد صلى الله عليه وسلم رجلا يتعلم منه. لماذا محمد؟ لماذا تصلون على محمد؟ إيش جاء به محمد هذا؟ مسكين، مشكلته ليست فكرية. انظروا إلى فكري وفكر أمثالي، ضحل تماما، ليس شيء من فكر. وطبعا هذه نظريتي في الأنانية، لا يمكن أن يكون الأناني صاحب فكر حقيقي، يستحيل، لا يمكن أن يكون صاحب شخصية غنية وثرية ومكتفية، يستحيل. لذلك هو خاون ومسطح، طبل أجوف، لكن له صوت وله رنين وطنين وتطبيل، كالطبل يسمع صوته من بعيد وجوفه من الخيرات خالي، وجوفه من الخيرات خالي. طبل، هؤلاء هم الطبول الأنانيون أيها الإخوة. ما الذي جاء به محمد؟ ماذا عند محمد يعلمنا؟ طبعا أنا أتفهم هذا الأناني مسكين، هو بسبب ضعفه، بسبب أنانيته ليس عنده قوة أو بصر أن يرى إيه؟ ما في الآخرين. محمد رأى فيه حتى أعداءه أيها الإخوة، حتى المستثمرون العالميون، فلاسفة الغرب والشرق رأوا فيه أكثر من عظيم، بعضهم رأى فيه أعظم عظيم في التاريخ، وهذا إيه رأى الحق أيها الإخوة، أعظم عظماء التاريخ، شئت أم أبيت، هذه الحقيقة. وتراثه أيها الإخوة، تراثه يقول إنه أعظم إيه؟ أعظم البنائين، أعظم المصلحين، أعظم المنجزين أبدا في تاريخ البشرية كلها. على كل حال لا نحب أن نطيل في هذا. فالأناني ليس عنده القوة أن يرى إيجابيات، ولذلك الأنانية تغدو قوة حاجبة تحجب الإنسان عن الآخرين وتحجبه عن نفسه، عن أن ينمي نفسه، عن أن يزكي نفسه، عن أن يستفيد مما عند الآخرين، رمزيا أو حتى ماديا، لا يستطيع. أن يستفيد، هو في نفسه أضعف من ذلك، لكن كل ما يريده وكل ما يهفو إليه أن يصبح حديث المنتديات، وأن يصبح رجل التاريخ، وأن لا يكف الناس عن تمدعه، وعن الاستعانة بمنابع حكمته الأصيلة، فهو متربع على عرج الحكمة، ولن يفعله، لن يفعله، لأنه في الحقيقة ليس عنده، الناس عندهم قوة أن يروا الحقيقة أحيانا، والحقيقة أنه خال، أنه قبل انتهى كل شيء، انتحر، انتحر بأنانيته. على فكرة العجيب في الأنانية أنها قد تتوسل الفضيلة والخير والحق أحيانا، ما رأيكم؟ كيف؟ انتبهوا، هذا حديث معقد الآن، وهذا أيضا فرع الحديث عن الإخلاص والصدق في الدين. أهم شيء في الدين أن يكون مخلصا خالصا لله، حتى لا يكون إيش؟ أنانيا، حتى لا يكون ضعيفا هشا. كيف؟ مثلا من خلال المثال، أمية ابن أبي الصلت شاعر حكيم، شعره فيه حكمة، فيه توحيد لله، ثقفي من ثقيف، وكان يدعو إلى الله وإلى توحيده وإلى الخير، وفي ذهنه أيها الإخوة نبي يبعث في آخر الزمان، كان يرسم كما نقول بالعامية على نفسه، يظن أن الله سيصطفي لحكمته. الرجل في جوهره لم يكن فاضلا، الرجل كان أنانيا، يتوسل كلمات الحق ويتوسل دعوة الصدق لكي يعظم هو في نفسه، ينتهي به الأمر وطاف إلى أن يكون نبيا، يسلك في سلك الأنبياء العظام، أعظم البشر وأطهرهم، أعظم البشر وأطهرهم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، القرشي ليس الثقفي جحده وكفر به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره أي لسانه وكفر قلبه. فالرجل صغير وحقير، حقارته متأتية من أنانيته، لم يستفد بحكمته، لم يستفد بالحق الذي توسله وتاجر به، في النهاية لا ليخدم الحق، لو خدم الحق سيكون أتباع محمد، بل سيرضى أن يكون أصغر أتباع محمد، لا بأس، لأن الحق هو الذي سينتصر. هذا هو الرجل الكبير البارئ من الأنانية. لكن إذا لم أنتصر أنا نبيا، إذا لم أجير أنا نبيا، فلا كانت النبوة ولا كان الحق، فعاد كافرا، فهو صغير، انتحر بالأنانية. حدود الأنانية ليست مفتوحة، حدود مغلقة جدا، إنها حدود الذات الصغيرة أيها الإخوة، إنها حدود الذات الصغيرة. أما حدود الأخلاقية والإخلاص والصدق البارئ من التمثيل أيها الإخوة والادعاء، فهي حدود عالمية كونية تنداح وتتسع باستمرار، وهذا شرط النماء الروحي والنفسي كما يقال. المفارقة، وهذا عجب أيها الإخوة، هذا برهان العظمة المحمدية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى أبد الأبدين ودهر الداهرين، رغم كفر هذا الصغير به، الشاعر الصغير الحكيم لسانه الكافر قلبه، النبي لم يمنع نفسه، لم يحرم نفسه حقها من أن يستفيد بحكمة لسان هذا الشاعر، كان يحب شعره، كان يستنشده حفظته، حتى أنه استنشد يوما أحد أصحابه من حفظة شعر أمية بن أبي الصلت 100 بيت من أبيات شعره وأردفه على دبته، كان أي رديفه على الدبة 100 بيت في رحلة بسيطة جدا جدا على ظهر دابة، والنبي يقول له هي هات زدني زدني، هذا كلام حكيم. لماذا؟ لأن محمد لم يكن أنانيا، محمد لم يكن ليعبد ذاته، كان عاشقا للحق لا إله إلا هو، عاشق الحقيقة لا يكون أنانيا، والأناني لن يكون يوما أو ساعة عاشقا للحقائق. انتبهوا، انتبهوا، على الأمة أن تصبر هذا في قادتها، قادتها السياسيين والعسكريين والروحيين، من تتبدى منه شوائب أنانية على الأمة أن تنحيه أيها الإخوة، لأنه في الأخير سيتخذ من جماجم الأمة، جماجم أبنائها ورجالاتها سلما لمجده الشخصي، وهذا موقع فيه كبار أنانية قادة البشرية، وحطموا مشوارنا، أعاقونا أيها الإخوة. الإيمان يأتي براءة حقيقية من كل شوائب الأنانية منذ البداية. بالأمس بعد صلاة التراويح قصصت على إخواني قصة لابد أجدني مدفوعا أن أقصها عليكم، أحزنتني حقيقة، وأنا متأكد أنها ستحزن الجميع. في الأيام الأولى بالمدارس، مدارس أولادنا هنا في النمسا، جاءتني بنياتي وقلنا أبتي إننا نشعر بضيق شديد حين نستقل هذا الباص إلى المدرسة محطتين. قلت لماذا؟ قلنا زحام شديد جدا جدا. قلنا لا بأس، الله المستعان، محطتان. في اليوم الثالث تقريبا من أيام الدراسة جاءتنا رسالة، بعثت طبعا إلى كل الآباء والأمهات أيها الأخوة، رسالة طويلة لطيفة جدا من إدارة المدرسة تقول هناك مشكلة في المواصلات التي توفرها البلدية، لا تستطيع أن توفر عددا أكبر من إيه؟ من الباصات. فالرجال من الآباء والأمهات الذين يعني يعلمون أن أبنائهم قريبوا إيه؟ الموضع من المدرسة، أن يعني يندبوهم إلى أن يتمشوا بدل أن يستقلوا الباص. نخفف العبء على البلدية ونخفف على أبنائنا أيضا، وهذا حتى من ناحية صحية قد يكون خيرا لأبنائكم. وشكرا. وقعوا. وقعنا. العجيب، في اليوم التالي مباشرة جاء البنات ليقولن أبتي أصبح الباص شبه فارغ. يعلم الله أنني فرحت بهذه الأخلاق الحضارية الثقافة. ثم تسائل لماذا تقدموا علينا، ماذا عندهم؟ عندهم أشياء كثيرة ليس عندنا، مع أن أصلها كلها في ديننا وأكثر منها والله بكثير، لكننا نحن مرضنا على أن نتاجر بالكلام، بالدين كلاما، لا نستطيع أن نحيه ثقافة حقيقية. تخيلوا هذا لو على فكرة بين قوسين، وهذا كان بعد أن دفع الجميع رسوم إيه؟ الاشتراك في مواصلات المدرسة. كلنا دفعنا، كلهم دفعوا، بعضهم دفع من شهر 6 في آخر 6 أيها الأخوة. لم يقل أحد منهم لماذا أفعلها أنا ليفعلها غيري، وبالتالي سنجد الباص غاصا كما هو. الباص فرق في اليوم التالي مباشرة، عشرات فقط الذين يكونون من أماكن إيه؟ البعيدة النائية. هل هنا روح أنانية؟ انتبهوا، لا يمكن أن تشاهد الثقافات والحضارات والمدنيات بالأنانيات أيها الإخوة. قد ترى أنانية في بعض جوانب الشخصية، إذا تعلق الأمر بالمجتمع ورفاه المجتمع وحركة المجتمع والآخرين هناك غيرية ملحوظة أيها الإخوة. انتبهوا لنكن صادقين ولنكن واقعيين. لنغلق الآن إيه القوسين ولنعود إلى موضوعنا أيها الإخوة. إذن قرآنيا ليست القضية على هذا النحو المتوحش من أنحاء التفسير والتبرير، إنما هي ابتلاء. إذا ما وضعنا الشرع الوجودي كالفقر مثلا، الفقر والمرض والزلازل والبركة، هذه شرور وجودية كما يقال. إذا وضعنا هذا الشرع الوجودي الفقر في سياق واحد أيها الإخوة مع الفقر الأخلاقي، بخل الأغنياء، لعم الأغنياء، أنانية الواجدين، أنانية الواجدين، استكانة المعوزين، ضعفهم، دجل الدجاجة من رجال الدين وتبرير هذه الأوضاع وتمنية الناس بالنعيم المقيم إنهم صبروا على ما هم إيه؟ فيه بمنطق الدين. في كل أديان هذا يجري إيه؟ تدعيمه باستمرار للأسف الشديد. لو وضعنا هذا في هذا السياق سنرى أن الشرع الوجودي ليس شرا، إنما هو مجرد اختبار سؤال. يعني لو جاءك أستاذ في الجامعة وسألك سؤالا ملغوما تقول هذا الرجل شرير والسؤال شرير، ليس شريرا، إنه عالم حاذق يريد أن يعرف حظك من العلم الحقيقي، لا يريدك أن تستظهر معلومات هكذا، وإنما يريد أن يعرف نفاذك في العلم كما يقال. فلغم لك سؤال، ابتلاك بسؤال، بالعكس هذا أستاذ متمرس. إن كنت طالبا فاشلا ستفشل في الجواب عن السؤال وينتهي كل شيء، وستبقى تعزم معزوفتي أنه شرير، أنه أستاذ شرير، ليس شريرا وليس ماكرا، ابتلاك بسؤال صعب. هذا سؤال صعب بلا شك، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الله يقول بلا شك هذه فتنة وسؤال صعب، لكن الله الذي شاء أن يتعرف علينا عبر قدره شاء أن يتعرف علينا عبر شرعه، وأمرنا ألا نمنع الحقوق أيها الإخوة من يستحقها، ألا نمنعهم حقوقهم وأن نصرف الحقوق في مستحقها، وإلا فجهنم لنا بالمرصاد وغضب الله دنيا قبل أخرى في انتظارنا. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب. حتى إن لم تأتي العقوبة على نحو الذي تتخيله أنت، قد تأتي على نحو أكثر غموضا لكنه أكثر إيلاما، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. ستكون هذه الأموال سبب تعاستهم وتعاسة أولادهم وذويهم، ستكون سبب إخفاقهم وفشلهم، ستكون سبب الطلاق وانهيار الأسر وتمرد الآباء وفساد البنات وانتهاء الصداقات والمحبات والمودات، ستكون سبب الإفلاس الحقيقي. هذه الأموال نفسها ستكون هي السبب. هذه طريقة الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نتعبد الله وأن نتعرف إليه كما تعرف إلينا عبر قدره وشرعه معا. إن تعرفنا إليه عبر قدره وحده أيها الإخوة سيكون ما ذكرنا، لن نفهم خطته، سنتهم لا إله إلا هو، أما إن تعرفنا إليه عبر الخطين فسنتعرف عليه حقا وسنحمل أنفسنا، وبالتالي سنتحمل مسؤوليتنا إزاء الأوضاع. سنتحمل مسؤوليتنا إزاء الأوضاع. قبل أن أختم هذه الخطبة الأولى، أحب أن أطرح سؤالا جوابه في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. وبالتالي أيها الإخوة، سؤال الخطبة اليوم، هذه الخطبة لها سؤال، وهو سؤال كل واحد منا، وسؤالنا جميعا كمجموعة أيها الإخوة كجماعة: ماذا فعلت إزاء الأوضاع؟ بماذا عادت الحياة مني؟ غدا أتولى، طال عمري، قصر عمري أيها الإخوة، غدا أتولى. هذه حكمة الله، أن تطول أعمار وتحصل أعمار هذه حكمة الله، لكن أنا مسؤول عن عملي وعن خياراتي. أعمارنا جاءت كأي كتابنا، منها طوال فصلت وقصار كما قال ابن الرومي، ولكن سنتولى. وهنا أيها الإخوة سنفاجأ بالمكتوب في لوح الله تبارك وتعالى، بل في صحائف الأملاك المكرمين، أن آثارنا كلها مكتوبة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. كل ما تركت، كل ما خطأت في هذه الحياة هو مكتوب. أرني خطك، أرني أثرك، كم طوله، كم عمقه، كم عرضه. بعض الناس طول خطه متر، في عرض نصف متر، ربما في عمق 5 سنتيمتر. بعض الناس سيترك خطا طوله من هنا إلى يوم القيامة، وعرضه ربما يسع أمة، وربما يسع العالمين. وهنا عظمة الشخصية أيها الإخوة. ونكتب ما قدموا وآثارهم. سؤالك، سؤالي، سؤالها، سؤال الجميع في النهاية: ماذا قدمت للحياة؟ ماذا فعلت إزاء الأوضاع؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما جواب هذا السؤال أيها الإخوة فسأتلوه عليكم في شكل تجربة مغرية ومؤثرة وبالغة أيها الإخوة. تجربة ذاك الذي سمعتم أنه نال جائزة نوبل للسلام في أكتوبر 2006، وهو المسلم البروفيسور أستاذ الاقتصاد في جامعات بنغلاديش محمد يونس، طيب الله ذكره. هذا أقام من نفسه قدوة لأمته، استطاع أن يترجم أيها الإخوة كيف يكون التدين الحقيقي. وبدأت قصته كالتالي، قال: بدأت قصتي قبل 20 عاما، هذا قبل أن يتم مشروعه الذي سيأتيكم ذكره إن شاء الله أو نبأه. قال: بدأت قصتي قبل 20 عاما، حين كنت بروفيسورا أستاذا في الجامعات بجامعة بنغلاديش أدرس الاقتصاد بالدكتوراه التي أنا فخور بها واحتجتها من جامعات USA من أمريكا، دكتوراه في الاقتصاد كنومي. قال: وفي يوم من الأيام لحظة التفات، سبحان الله، لحظة إشراق إلهي على صفحة قلبي، نظرت فوجدت أنني أدرس في الجامعة هؤلاء الطلاب الذين عندهم القدرة على دفع النفقات ومواصلة التعليم، لكن في الشارع هناك الآلاف بل الملايين الذين يرتقبون الموت، هياكل عظمية. معروف بنغلاديش من أكثر البلدان فقرا، بلد إسلامي للأسف الشديد. أين بترون؟ أين خيراتنا؟ الله أعلم ونحن نعلم. المهم، قال: مشيت مرة في الشارع وشعرت بعبثية ولا جدوى الموقف. فعلا وجد نفسه في مشهد سوريالي، مشهد غير معقول عبثي، يدرس الاقتصاد والاقتصاد يحقق الفول والرفاه والكلام الفارغ. أين الرفاه وأين الموازاة وأين الفرص وأين التكافؤ؟ ما في منه أي شيء على الأرض، الناس تموت. قال: شعرت بعبثية ولا جدوى الموقف. هو نفسه جزء من هذا الموقف السوريالي العبثي. قال: وقررت أن أتخلى عن نظرة الطائر بيرز فيو هذه الذي ينظر من علن. تعرفون لماذا؟ لأن هذا الطائر كلما حلق بالذات يجرد الأوضاع ويستطيع في نهاية المطاف أن يحوصلها في جملة. هذه الجملة لن تترجم، لن تشعرك نبض الشارع، نبض الجمهور، لن تسمع من خلال هذه الجملة أنك جملة، قد تكون حتى جملة إحصائية، نسبة كذا وكذا، نسبة كذا وكذا، تتمتع بكذا، 80% محرومون. لن تشعر من خلال هذا التجريد الذي حصل لك بنظر الطائر بنبض الفقراء، بأنات اليتامى والثكالة، بحاجات الأرامل، كيف يضحي الناس أحيانا حياتهم من أجل أولادهم لكي يطعموهم ما يتبلغون به. كيف تبيع النساء فروجهن يتاجرن بأرضاعهن من أجل ألا إيه؟ ألا يموت إيه؟ رضعاؤهن. لم تجد هذا أيها الطائر المحلق. قال فررت أن أصبح دودة، دودة أرض تتلمس تشم لكي أجد شيئا، إما هو حاصل عن قرب وعن كثب عن تجربة، أنا أعيش هذا الوضع. ثم لأسأل نفسي هل عساني أستطيع أن أفعل شيئا إزاء هذا الوضع؟ وكانت بداية قال مع امرأة صناع تصنع جيدا، امرأة صناع، صناع اليد كما يقال، تنسج الكراسي من الخيزران بجودة ماهرة بجودة فائقة. قال وأدى الحديث إلى أن أفادتني أنها تربح كل يوم ولله الحمد والمنة بنسين أمريكيين، واحد من 50 دولار، جزء من 50 دولار، تخيل في اليوم. قال كان هذا صادما لي. ثم تأدى الحديث إلى أن سألته ولما إنك صناع وتصنعين كراسي جميلة وممتازة وتستحقين أكثر من هذا الربح بكثير. قال لأنني لا أملك المال الذي أشتري به الخيزران، المادة إيه؟ الخام يعني الروم، ليس عندي. يقرضني تاجر، تاجر مسلم طبعا، ليس بعيدا أن يكون إيه إماما في مسجد. انتبهوا، هذا يحدث في عالم المسلمين، هذه المفارقات السريالية. نعم معروف، سمعنا عن بعض هؤلاء يتاجرون في أعراض النساء والعياذ بالله، شيء فظيع. ولذلك هو يقدم العبادة إلى الله كما أقوله دائما ولست نادم عليها كرشوة، يظن نفسه يا رسول الله أعبدكم من هنا واسمح لي أن أفعل مولدي يا رب فيرتاح. وهكذا المفهوم الشكلاني للعبادة في الأخير يفرغها من حقيقتها ويصبح ضد رسالتها. انتبهوا، هذا ما يحصل للأسف بطريقة أو أخرى في عالمنا. قالت أقترضه من تاجر، ثم الشرط أن أعيد إليه البضاعة لكي يأخذها مني بالثمن الذي يريد هو، والنتيجة تربح بنسين في اليوم. قال فضمت صدمة ثانية حين إيه؟ سألتها وكم هذا المال الذي تحتاجينه لكي تشتري الخيزران؟ قالت 20 بنسين. قال شعرت بالعار بالشم، شعرت بالعار، عار حقيقي. هل أنا مسلم؟ هل هذه أمة مسلمة فيها الآلاف بل الملايين من أمثال هؤلاء العمال المهرة الصناع الجيدين الماهرين الجادين في عملهم والذين يؤكلون وتؤكل أرزاقهم من أجل أننا لا نستطيع أن نوفر لواحد منهم أو الواحد منهم 20 بنسا في اليوم؟ هل سنعلن أمام الله بكل الصفصفات والفلسفات الدينية والفلسفية؟ قال شعرت بالعار ولذلك بدأت بالعمل. أخذت أحد تلامذتي في الجامعة يدرس اقتصاد وزرنا على القرية، وبعد أيام كانت الحصيلة أننا استطعنا أن نسجل أكثر من 40 شخصا ما بين ذكر وأنثى عندهم مثل هذه المهارات ويحتاجون إلى أموال قليلة لكي يربحوا أكثر مما يربحون فعلا مساكين. إنهم يستغلون استغلال غير مكافئ كما يقال في الاقتصاد، استغلال غير مكافئ. قال وكانت الصدمة الثالثة حين علمنا أن هؤلاء 40 في كامل القرية، طبعا هؤلاء عائل أسر لا يحتاجون إلى أكثر من 27 دولارا لكي يبدأوا بداية ثانية. قال ساهمت في رفع هذا العار، أخرجت هذه الدولارات من جيبي وقلت تلميذي اذهب ووزعها عليهم كما وكما أخبر عن استحقاقاتهم وأخبرهم حفاظا على كرامتهم أنها سلفة بإمكانهم متى استطاعوا أن يعيدوها. ولم أكتفي بهذا، قال ذهبت إلى المصرف الذي له فرع في حرم الجامعة في كامبوس تبع الجامعة وقابلت المدير أستاذ اقتصاد أنا، وقلت له كذا وكذا وكذا. قال ما المطلوب؟ قلت المطلوب أن نوفر قروضا بسيطة بحسب متطلبات هؤلاء صناع المهرة لكي نرفع عوزهم. قال مستحيل، هل أنت عاقل؟ قوانين البنك اللوائح لا تسمح بهذا. قلت لماذا؟ هؤلاء منا أبناء بلدنا ومسلمون مثلنا. قال الفقراء لا ثقة فيهم، الفقراء غير جديرين بالقرض، ثم لا يستطيعون أن يقدموا ضمانة كفالة القرض. قلت كلا فكرتك خاطئة، سيعيدون. قال حتى لو أعادوا فهذه مبالغ بسيطة جدا جدا لا تستحق أن تعامل معاملة إيش؟ القرض والإقراض. كلام فارغ، الموضوع كله كلام فارغ. انتبهوا، انتبهوا إلى الإيجابي صاحب الضمير محمد يونس وإلى هذا إيه؟ البيروقراطي الجاف المدعي العلم والدكتوراه والشهادة والمدرية وهو مجرد حجر لا إنسان، بالعكس الحجر أشرف منه، الحجر لا قلب له، عدم الملك كما يقول المناطق، لا قلب له لا ضمير، لكن هذا عنده ضمير داسه بمصلحته، داسه بوظيفته لكي يحافظ على إيه؟ على مديريته. شاهد الوجوه وبئست المواقف، لكن محمد يونس ذهب إلى من هم أعلى منه حتى وصل إلى مدير البنك المركزي. قال وكان الجواب دائما ذات الجواب. هل أنت عاقل؟ هذا غير صحيح. الفقراء غير جديرين بالإقرار لأنهم لا يسوا أهلا للثقة كذا كذا. قلت في النهاية قلت لمدير البنك أنا سأقوم بكفالتهم بنفسي، ما رأيك؟ وكل من يعجز عن سداد دينه أنا سأدفعه من جيبي الشخصي. قال إذا كان كذلك فأهلا وسهلا. قال جربنا. قال ولكنك ستندم. لماذا؟ قال لن يعيدوا إليك أموالك، أنا أعرفهم. قال من حسن الحظ أنني لم أكن أنطلق من نفس القناعة، بالعكس الفقراء ناس وطيبون وربما أطيب من الأغنياء وهم جدرون بالثقة، أوضاعهم صعبة كما نقول دائما، هم طبيعيون صدقوني أكثر طبيعية من الأغنياء الذين أفسدهم البطر والترف، ولكن ظروفهم ليست طبيعية، هذا باختصار. ولذلك أحيانا يند عنهم تصرفات ليست بالطبيعية، شيء طبيعي مفهوم. قال وكانت المفاجأة أنهم جميعا أعادوا المبالغ سنتا سنتا وتقدمت أحوالهم. قال لأنهم قليل، لو أعطيت عددا أكبر لن يعيدوا. قال وغمرت وأعطيت عددا أكبر فأعادوا. قال ربما لأن المبالغ بسيطة، غدا تزيد المبالغ وينتهبونها ولن يعيدوها. قال فرفعت المبلغ مرتون، صار تحدي مرتوني، رفعت المبالغ قال حتى يعملوا أكثر واستفيدوا أكثر هم وأعادوها. قال ربما في هذه القرية، قرية متربي بنت ناس يعني قال فإن رهن على على خمس قرى وأعادوها، على خمسين قرية وأعادوها، على مئة قرية وأعادوها. وارتفعت أحوال الناس. قال محمد يونس مش بيستاهل نوبل، هذا بيستاهل يعمل له نوبل باسمي، جائزة اسمها جائزة يونس صراحة، لو هذه أمة إسلامية واعية تعمل جائزة للسلام حقيقة اسمها جائزة يونس للسلام، وما بدناش نوبل. فقط تخدم في هذه الأوضاع يستحق أكثر من 100 نوبل. هذا عبقري، هذا مسلم عبقري، إنسان هذا أيها الإخوة، إنسان حقيقي. قال ثم قلت في نفسي لما، على فكرة لم يقتنع قال المدير، مدير المصرف العام ولا زملائه، ظلوا دائما يحاجون سوف وسوف وسوف غير جديرين. قال قلت لما أتعب نفسي في هذه المباراة التعسة. قال وجاءت الخطة الأخيرة، سأكون مصرفي بنفسي. وذهبت للحكومة بعد أن عددت الخطة كاملة، واستغرق الأمر سنتين كاملتين، معاملات وإجراءات وروح تعال. وبعد سنتين أيها الإخوة، سنة 83 و1000، قال كان المصرف جاهزا، جرامين بانك فور بور بيبور كما يقولون هكذا اسمه، بنك جرامين، مؤسسة جرامين المصرفية. قال وشرعنا بحمد الله ونحن نواصل. اليوم يا إخواني نحن في 2007، تعلمون بنك جرامين ويرأسه البروفيسور محمد يونس طيب الله ذكره وكثر من أمثاله، هذا المسلم العابد، هذه العبادة الحقيقية، هكذا يكون هي التقرب إلى الله بأمثال هذه الإنسانية المنفتحة البارئة من الأنانيات وصغائر الذات الصغيرة. اليوم مؤسسة إجرامين المصرفية أيها الإخوة تقرض أو أقرضت، حسنا أقرضت 4.5 بليون دولار، 4500 مليون، يعني 4.5 مليار بالألماني أو بالأمريكي بليون، 4.5 بليون دولار من 83 للفقراء والمساكين، يعمل فيها 12,000 موظفا، 12,000 بدأ الدرجة محمد يونس الذي يدور على هذا وعلى ذاك يتوسل ويجعل نفسه كفيلا، يعمل الآن عندهم 12,000 موظفا. وهذه المؤسسة المصرفية أيها الإخوة تتعامل مع 46,000 قرية في كامل بنغلاديش، 46,000 قول 50,000 جبرا الكسر، 50,000 قرية، معناها مع عشرات الملايين بجهود رجل واحد. سأل نفسه ما دوري، سأل نفسه أيها الإخوة ما دوري لرفع هذا الشر، لتخفيف هذه المعاناة، أحس بالعار، أحس بالخجل من كونه مسلما في أمة مسلمة تعيش هذه الأوضاع، تحتاج إلى 20 بنسا. تعرفون ما معنى أن يوفر لها 20 بنسا، 5 دولار، أنها ستعلم أولادها في الجامعات، ما رأيكم؟ أنها ستحفظ فروج بناتها أيها الإخوة، أنها ستساهم في إثراء المجتمع، في نبالة المجتمع، في رفع المستوى الأخلاقي والقيمي للمجتمع، هذا معنى 20 بنسا. لكننا ندفع في بارات أوروبا وكازينوهات أمريكا الملايين حاشاكوا في العذر، ثم نلبس لباس المشايخ ما تكلم باسم شرع الله والدين الإسلامي. ألا تبا لهؤلاء وتبا لهذه الأوضاع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعلى أمتنا بالحق وهو خير الفاتحين، وأن ينتشلنا من هذه الوحدة التي تجد دائما مبررها وتبريرها باسم الدين وفي آية الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا واصلح بنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم، في هذه الجمعة المباركة، في هذه الساعة الطيبة المباركة، كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أسلفناه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونضرع إليك ونبتهل أن ترحمنا في شهر رمضان، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها في شهر رمضان، وأن تجعلنا فيه من عتقائك من نار جهنم. اللهم أعتق فيه رقابنا من نار جهنم، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأنسبائنا وأصهرنا وجيراننا ومشائخنا وأساتيرنا والمسلمين والمسلمات أجمعين بفضلك ومنك وكرمك. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضال يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.